الحوار والسكين كان دلوقتي كان يبصونا شعورهم. أثبت هذه أولا يصلح لك الاستدلال بهذه الثانية. أيوة يعني الناس في هذا الوقت كانوا يوفرون شعورهم، هذا معروف مشهور. أنا ذكرت لكم من صنع الصحابة ما يعني يدل على ذلك. قال إنه كده الآن حتى هذه مسألة مشهورة، يعني لو جم يمثلوا معركة بين المشركين والمسلمين ولا حاجة، تجد السيرة الباردة إيه؟ في المشركين مع المسلمين تطول الشعر، هم بيميزون بكده ولا لا؟ فكأنها مسألة يعني معروفة. وعلى كل فلو كان الأمر كذلك فكان بين النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصدقون فخالفوهم. فكان ممكن قال هنا ان اليهود او النصارى يقصون شعورهم فخالفوهم، وبتحول الامر من سنة عادة الى سنة عادة. نعم لا شك ان هي لو حتى لو ظاهرها انها عادة ولكن اقترن بها نص بالامر مثلا او بالنهي في بقرة اصبح النص هنا حولها لعبادة إما بالطلب الفعل أو طلب الطرف. نعم. ما تكلمش يا كلام. الكلام. أنا بالذات فيها كلام. آه يعني. مش هو بالنسبة للنحية مثلا، هل يجوز المقارنة مثلا من المظاهر التي تتم بها الإسلام؟ مظاهر. طيب قال الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى في الحلية وراعوا حسن الهيئة وتناسب اللباس وما جرى من الأعراف التي لا تخالف الشرع المطهر، وهذا أصل شرعي يفيد أمرين. جعلوا أصل إيه؟ شرعي. راعوا حسن الهيئة وتناسب اللباس وما جرى من الأعراف التي لا تخالف الشرع. رجل مشهور ب يعني دقة ألفاظه، وهذا أصل شرعي يفيد أمرين. الأول مراعاة المعتاد في اللباس في عرف أهل البلد مما لا يخالف الشرع، ولهذا نقل القاضي عياض عن العلماء أن الإسبال كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة، كل ما زاد على المعتاد في الطول أو في اللباس في الطول والسعة. فقال ابن القيم رحمه الله: وكان هدي تكلم في اللباس مما يسره الله عز وجل في بلده، فكان يلبس القميص والعمامة والإزار والرداء والجبة والفروج، ويلبس من القطن والصوف وغير ذلك، ويلبس مما يجلب من اليمن وغيرها. فسنته تقتضي أن يلبس الرجل مما يسره الله تعالى ببلده وإن كان نفيسا، لأن النفاسة بالصنعة لا في الجنس بخلاف الحرير. والنصر المنصوص عليه قال: وهذا أمر مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه. وقال ابن عقيل: لا ينبغي الخروج عن عادات الناس إلا في الحرام. وقال السفريني في قول ابن عبد القوي في منظومة الآداب: ويكره لبس فيه شهرة لابس قال له بمخالفة زي بلده ونحو ذلك، لأن لباس الشهرة ربما يزري بصاحبه وينقص مروءته. ثم ذكر عن كتاب الغنية للجيلاني قوله: من اللباس المنزه عنه كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس كالخروج من عادة بلده وعشيرته، كالخروج من عادة بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس ما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع، ويكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته فيشركهم في إثم الغيبة له، البركات. وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا فقال ضع هذا والبس لباس أهل بلدك، فقال ليس هو بحرام، ولو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك لأنه لباسهم هناك. طبعا الكلام طيب. فقال ابن جرير الطبري في مسألة صبر الشيخ ذكرناها المرة الماضية، ولكن الخضاب أولى لأن فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، إلا إن كان من عادة أهل بلده فرض الصبغ، مع أن الصبغ إيه؟ مأمور به، مأمور به وسنة عبادة، سنة عادة كمان. نعم. إلا إن كان من عادة أهل بلده فرض الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، فالترك في حقه أولى. أيوة. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح ممتع في أثناء الكلام على العمامة، قال كان السلم يلبس العمامة ويمسح عليها، ولكن هل لبسه إياها كان تعبدا أو لباسه إياها لأنها عرف؟ الجواب الثاني هو الصحيح، أنها عرف، واتباع العرف في اللباس هو السنة، واتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن حراما، لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبس ما يلبسه الناس، والإنسان لو خالف ما يلبسه الناس لكان ثيابه ثياب شهرة. قلتني أظن يعني كثير عارف عندنا أعلام تانيين من أقصد بهم نأتي بأقوالهم يعني. لا استخبار كده شوية على أقول ليه. طيب بالنسبة لإخواننا، هل هذا فينا من يعني يشاركنا في الملة؟ يعني هذا السؤال يعني إخواننا مثلا في بلاد أوروبا مثلا وغالب لبس القوم هناك مثلا بدل ومشارك، فالأخوة مثلا دايما بتلبس بدل وبينكر عليه من إخوانهم هنا انهم يعني اضرب. ايوه يعني مسألة احنا وخلاص، اذا كنا نحكم المسألة بلباس البيئة او اهل الزمان لهذا تختلف من مكان الى اخر جماعة، واحنا لعل لبس النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الانواع المتعددة والهيئات المختلفة يدل على ان المسألة ليس هناك لباس معين مقصود بذاته إلا ما كان بضوابط شرعية من ناحية ستر العورة وعدم التميز على الناس وكذا وكذا وكذا. وليس في النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاركه أيضا الكفار؟ يعني الآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء، بنحو لو فعلته أنت الآن لأجري به، وربما صرت في يعني وضع سكرية التجاه. يعني احنا الامثله اللي نراها على بعض الجنود مثلا او اهل البوادي او غيرها، واحنا في عمر او غيرها بتلفت انظارنا جدا، يعني ربما ان الانسان لو لم يكن عنده يعني اطلاع على مثل هذه الامور لاستنكرها بالسهل، بل يستنكرها كثيرون. لكن الراجل لابس بوت بالله مثلا، خصوصا ان هو ممكن ياتي يلبس الازار عباره عن طبعا هو قطعه من القماش دي لسه، ويكون فعلا نظام خطوط مثلا خطوط سوداء على حمراء على بيضاء على مش عارف ايه، او احيانا تبقى مزفشه مثلا اكثر ما تكون شبه بملابس النساء المزفشه. بل بنرى في بلد مثلا مثل عمان مثلا يرى على رأسه غطاء أشبه ما يكون بما نسميه نحن أشد امرأة، فيه ورد وبتاع حديث كده ويضعه عاده أو بيعمله يلف على رأسه، فهذا هنا يقبل، هنا لا يقبل بحال الأحوال. يعني الآن أنت تستطيع أنك تخرج بالإزار والرداء اللي هم ملابس الإحرام وتيجي تلاقي بيهم هنا الآن؟ طب ليه؟ بس يبقى هي المسألة كده اللي احنا بنحكمها، وده كلام العلماء ورد هذا الشمس يعني. أصل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم متابع يعني يتأدى الأصل إن أنت لا تنظر، وأنا قلت الكلام ده وقيدته في البداية، إنك لا تنظر إلى مفردات لبس النبي صلى الله عليه وسلم أو هيئته، ما تنظرش للمفرد ولكن ننظر الى العموم او الحامل. ليه عمل كده؟ لماذا صنع هذا؟ صنعه مجرد لحب الفئة اللي هو بيعيشه، يبقى عليه هو ده اللي ايه اللي يستنى. يعني انا ممكن استنكر مثلا الغطاء رأس مثل هذا، وليه الحق في هذا؟ لانه مش مشكوك مش متداول، حتى وان لم يستنكره العامة من الله. ليه؟ لان العامة يقول لك ما دول كل يوم بتسلم بتحول لك تقاريح معينة، خلاص ايه ارموا اسكم او يعني يصير اسكم انتم اللي اعملوا اعملوا، ما عليهمش تأثير او حرج. لكن احنا طب ليه احنا نضع نفسنا في هذا الموقف ونضع الناس ايضا في هذا الموقف انهم يحكموا علينا بكذا؟ يعني احد يقف جنب الصباح ليقول لي يعني اليست السنه هي هكذا؟ يعني كلهم قلب من السنه، يعني كل الشباب بيعملوا كده، لو كل الشباب بيعملوا كده بقى السنه. طب يعني الانحراف في الكيك يوصل الى مثل هذا واكثر. ليه؟ هو يعني لدرجة انه بيقول لي حتى يعني نفس اللي ياخد احد الطرفين ويطرحه على كتفه والثاني مدلل، راح تمر بيني هذه السنين يشوف الشيخ فلان والشيخ فلان. يعني انت كما المشايخ حطها على الشريعة وان الانسان ياخذ افعالهم على ان هي السنة بلا كده. يعني الامور هذه تحكم بما سمعتم. نسير المشوار بين الاخوة على من يسمع الجرفات يعني. والله طبعا هو لان هي زيادة في اللباس ليس لها معنى، زائد ان الشيخ الالبان عليه رحمة الله اللي هو قال نفس الكلام اعتبرها نوع من التشبه، فان صح اللي فات تشبه لا يبقى لم يجد. انا وقفت هذه المسألة على الاخوة الاثنين هو سيدنا كتاب الكفر لا بد الاهوال اللي لسه قاموا ناس ما خلاص احنا قلنا تثقفها تذكرها هناك على حسب طبيعتهم هم هناك هم اقرب الوضع هناك. طب عندنا انما ما تروحش تيجي هنا. يعني مثلا عندنا كثير من القوم مثلا يبدو سنة فأطرح من ذي قوم يعني درجة حرارة، لكن العرف النهاردة ان الرجل الملتحي او النزاء اللي له فرنك اسلامي يمشي. طيب دعني منه هالصفة رأس الحديث انا اقول احنا بقول لا اللي هي الجفتة على او اللي انا والله انا بقولك مسألة التشبه هذه تحتاج الى وقفة ان هل فعلا هي خاصة به وان دي من اعرافهم الخاصة ام انها مسألة يعني دارجة وان كان الثاني عندي اقرب. انما هي فيها نوع من التكلف اللي لا فائدة منه. نعم، لان مثل هذه الامور يا اخوانا بتفتح على الاخوة ابواب عظيمة جدا من الضيق والحرج. يعني افرض مثلا واحد في جامعة ومثلا لبس القميص ليه شكل اخيرا من التميز. طب ايه المانع ان هو يلبس بدلة مثل سائر اخوانه وتبقى مثلا طويلة شوية بحيث تكون مغطية المرصاة اللي ممكن يعني تجسد او تجسد او او الى اخره، انت في المسألة. فانما هو برضه يعني او ايضا يعني بتجد بعض التصرفات من الاخوة اشاراته فيها العامة وهي مستنكرة شرعا، مثل ان يلبس مثلا قميص وبنطال ويضع القميص في البنطال وحدان على الوجه، فبيبقى ماشي في الحقيقه يعني المقعدة بتاعته مجسمة جدا بحيث انه حتى لو وطى او كذا او مش عارف ايه بتبقى مرسومة في البنطال. لا طبعا ده لا يليق بيه اصلا ولا يحمله احد على ذلك. يعني هو لو خرج القميص داخل خارج البنطال محدش يقول له ان انت كده يعني تبهت الفريستك او كذا او كذا. إذا المسألة مستساغة ومقبولة، فمثل هذا يعني اللي يكون فيه التميز حرصه على سد عورته وإنه ما يكون فيه جزء من عورته مجسد أو ونحو هذا. نعم. فكان ماذا؟ الأحد اللي بس إليه. لكن هل هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقتصر عليه ولا لبس القميص وغيره؟ هو احد الشيء احد الشيء لبس. ما هو زي لا لو كان في الكعبه كان وضع عليه ما خرجش عنه يعني يستريح في هذا النوع من اللي ده. المهم يعني هي لمست من تصرفات ان ده اقرب شيء اليه يستريح معه. انما لا نقول هذا خليك ها وبعد وبعدين اذا كان زي ما قلنا الاصل فيها ان هل هذا اللي مشهور منتشر، لكن ده يخلينا نقول ان القميص يقدر على غيره الامثل اولا يقدم على غيره، لان ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان احنا ايضا ايه نحب، ولكن الامثل ده عليه اجر كده ولا عليه اجر يعني بل يعني لهذه النية له اجر، هذه النية له اجر بلا شك طبعا. انت لو اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم الامور العادية بما لا يخالف العرف اللي انت فيه، نية الاقتداء غير ما تكون بتفعله لان يناسبك او انت مستريح فيه او نحو ذلك، هي سنة العادة ممكن تتحول الى عبادة بايه؟ بقصد المشابهة، قصد المتابعة، لكن ما يكونش قصد المشابهة او المتابعة مما يفسد او يوقع الانسان في حرج او يجعله مصدر سخرية واستهزاء ونحو ذلك، لأن هذه الأمور ليست مطلوبة لذاتها. نعم. لا ما أقول لك الآن هو ده رجح جانب وهي سنة عام. ولكن أرجح حالا من أشياء أخرى في عالم الصلاة مشيت عنها. مجرد فعل الصلاة لا فقط. تصريحها بإن جاء أحد ليه؟ لأن احنا بنقول وأنت درست قبل كده معانا في الأصول إن الأمر اللي الصلاة كان بيتكلفه أو بيميل إليه أقرب إلى السنة التشريعية من السنة العادية أقرب، لكن ما نقدرش نقطع بين السنة التشريعية. أقرب يعني ضع الكلام في مصابه لألا ينحرف بين القول عن الجد. نعم. هم مين؟ بيستدل هم مين؟ بيستدل المسألة بيستدل؟ ماشي. بتحديد أن الخطان بن عمر لا هي المؤمن أن يلبس غير ما حد يلبسه القميص والبرنس وغيره. لا صديقة هذا أو شعيرة لها ظروفها الخاصة أو أحكامها الخاصة. إذا لو كان مثلا من الأشياء الغالبة يعني أو مش شرط. ليه إيه؟ يعني لو كان القميص مرتبط بالسنية يستدل بالأسمية أو كان السنية إن الناس مثلا لو كان القميص من السنة كانت مثلا جعل على الغرب يعني. لا لا هم مجرد أن القميص كان يفعلون مثلهم. مجرد سأل عندهم كان في هو بالذات يعني تعليك ابن عمر رضي الله عنهما كان يعني يتفدى عن الصلة في الشدة والفزع يعني. نعم. هذا فيما يتعلق مسألة ايه جواز اتخاذ الشعر. اما مسألة اكرام الشعر او اكرام الشعر وكيف يكون، فذكر في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اللي هو من كان له شعر فليكرمه، قال في التقريب عن عبد الرحمن بن ابي الزناد او الحديث صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، لكن تابعه ابن ابي ذئب عند ابي نعيم في كتابه تسمية من انتهى الينا من الرواه وسنده صحيح، والحديث اخرجه الصحابه، والبيهقي في الشعر، والطبراني في الاوسط، وحسن اسناده الحافظ في الفتح، والحديث شواهد منها حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وقصر الشارح تبعا للحافظ في نسبته للغيلانات. قال ايه عندك احمد؟ وله شاهد من حديث عائشة في الغيلانيات وإسناده حسب أيضا، لأن هذا الحديث في مشكل الأثار للطحاوي وهي لا شك أشهر من الغيلانيات، وكذلك في شعب البيهقي وهو أشهر من ربما من الاثنين. نعم لكن طبعا مشكل الأثار أعلى. بلغ إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه، وله شاهد آخر من حديث ابن عباس رواه الخطيب في الموضح 2/67 عن سليمان بن أرقم وهو ألفه. ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن مغفل نعم رضي الله تعالى عنه قال ناس مسلم عن الترجل إلا جدك. هذا الحديث فيه ثلاث علم، الأولى أنه من طريق هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ورواية هشام خاصة عن الحسن فيها كلام. قال ابن عيينة أتى هشام بن حسان عظيما بروايته عن الحسن، قيل ابن عيينة لما؟ قال لأنه كان صغيرا، وطبعا يعني كأنه بيتهم. فقال ابن علية كنا لا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئا، ولا مانع ان يكون رجال في قطعة، ولكن في راوي لو ربط بآخر يوجد الخلل. نعم. وقال معاذ بن معاذ كان شعبة يرتقي حديث هشام عن الحسن وعطاء، هذه واحدة. والثانية الاختلاف في وصله وإرساله، فقد رواه يونس ابن عبيد موقوفا على الحسن ومحمد بن سيرين من قولهما، ويونس في الحسن أرجح من هشام. نعم. ففي سنن النسائي أخبرنا قصيبة حدثنا بشر بن المفضل عن يونس بن عبيد عن الحسن ومحمد قال الترجل جدا، فايه موقوف عليهما. ورواه ابن ابي شيبة عن قتادة وابي خزيمة عن الحسن مرسلا، وكذا رواه النسائي عن قتادة عن الحسن مرسلا باسناد صحيح. الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه. وله شاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما اخرجه العقيلي في الضعفاء، وقال عن محمد ابن موسى لا يتابع عليه، ثم قال وقد روي هذا من غير هذا الوجه باسناد اصلح من هذا. ونكتب حديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه. والعلة الثالثة في حديث ابن المغفل عن حالة الحسن وهو مدلس، الا ان البعض يقول ان عن عنت الحسن البصري رحمه الله تعالى من قبيل الارسال، والعلماء قد يطلقون التدليس على الارسال، فان صح هذا لم تعتبر العنعنة علة هنا، لأن الحسن قد سمع من عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا الأمر ولا لا؟ عبد الله الثالثة للثانية. الثالثة للثانية. إيه؟ يعني الثالثة تقول للثانية. يعني إيه؟ تقول لنا يعني أنت اللي تنفعك. أيوة، أنا أقول هنا إن العلة الثالثة عن عنة الحسن. فعلى القول بين مدلس فهي تضاف الى العلتين السابقتين. ولو قلنا ان التدليس هنا في مين مش هنا في الحديث، يعني في الحسن بمعنى الارسال، يبقى رفعت هذه. لم الشيخ الالباني عليه رحمه الله تعالى لم يذكر في الصحيحه من علل الحديث الا الاخير، يعني لم يعتمد من هذه العلل الا تدليس الحسن فقط. ما هو ده؟ ما هو ده؟ 501. يقول لم يعتمد او لم يذكر في الصحيحة 501 سوى العلة الاخيرة، ثم صححه بحديث ابن عمر الثاني اللي هو عند مين؟ عند العقيلي، واخر رواه النسائي. وفي الحقيقة يغني اللي جاي هذا يغني عن حديث ابن مغفل وحديث ابن عمر. نعم. وهو عن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر، فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعر الرأس مشعان، قال ما لي أراك مشعانا وأنت أمير؟ قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه، قلنا وما الإرفاه؟ قال الترجل كل يوم. هذا الأمير هو فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه، كما رواه احمد. حدثنا يزيد بن هارون اخبرني الجريري عن عبد الله بن بريدة ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل الى فضالة ابن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد ناقة له، فقال اني لم آتك زائرا، إنما أتيتك لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. شوف الناس يعني سبحان الله العظيم حتى في النوايا لا يعني يعرضون بها ولا كذا، يعني إذ ملا يقول له إن أتيتك زائرا يعني يقدم نفسه عنده ويجعل نفسه مكان عند هذا يعني. ولكن الصراحة كانت عندهم عجيبة جدا يعني، وكأنه هو نيته لم تتحرك إلا لهذا الايه المرض هو طلب الحديث، أما ديت الزيارة لم تضع يعني لم يستحضر، وبالتالي صرح بأن ايه لأن يعني المتوقع أو يصدر إلى ذهن فضالة رضي الله تعالى عنه ايه انه انه زائر. وبعدين يبدا بقى ايه يبحث في مساله واجب الضيافه والزياره وبتاع الكلام ده، فهو من الاول بيقول له انا ما جئتك زائرا. يعني لو ان احنا اتعاملنا مع بعض مثل هذه الشفافيه وكل واحد عنده حاجه كده يخرجها ما يكتمش هيبقى حالنا كويس جدا بصراحه يعني. لكن المشكله التجمل افه الافات في هذه الايام، يعني اشياء ربما لم تخطر للانسان على بال ويضع في الموضع يبدأ يخرجها وهو لعلها لم تطرأ على بالي إلا هذه اللحظة. نعم الحق طب يعني المرء كذا رجوت أن يكون عندك منه علم فرآه شعثا فقال ما لي أراك شعثا وأنت أمير البلد؟ قال إن الرسول ما كان ينهانا عن كثير من الإرفاه ورآه حافيا. فقال ما لي أراك حافيا؟ قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتفي أحيانا. وطبعا هذا أليق بالأمير من غيره، لأن الأمير في موضعه تحمله نفسه ومكانته على العجب والكبر. لهذا كان يعني عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يحمل حزمة حطب على ظهره ويسير به، فيقولون له ما يحملك على هذا وقد عافاك الله عز وجل، يعني عندك خادم او كذا يعني يقوم به. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كيد، يعني تأكيد للنفس لحظة لحظة. ده مسألة مهمة جدا، قلنا في يعني زمان يعني تتابعت الفتن على القلوب. قال شيخ الألباني عليه رحمة الله هذا إسناد صحيح أيضا على شرط الشيخين، ويعتبروا شاهد لحديث عبد الله بن مغفل، لكن في الحقيقة الجريري هنا هو رواه مين عنه؟ قلنا يزيد بن هارون تقريبا كده تمام معانا. يزيد بن هارون، يزيد بن هارون طبعا الجريري هنا، وطبعا الجريري كان قد تغير قبل موته والروى عن يزيد سمع منه بعد اختلاطه. نعم القول على شرط الشيخين هذا يراجع. ايه؟ الراجل ليه؟ لكن تابعه ابن علي عن الجريري به دون ذكر الاحتفاء. ابن علي روى عن الجريري قبل اختلاطه، وفيه وسئل ابن بريدة عن الإرفاه قال منه الترجل، منه الترجل، ده لفظ النسائي رحمه الله تعالى. وثبت منها متابعة ابن علي. هو اللي نقدر نقول على إسناد ابن علي هو اللي على شرط الشيخين، يعني إسناد ابن علي هو اللي على شرط الشيخين، أما من طريق يزيد بن هارون دي فيها كلام. ايه؟ هي من طريق يزيد بن هارون. انما طريق ابن علي ليس فيه ذكر الاحتفال. والارفاه قال في النهايه هو كثره التدهن والتنعم، وقيل التوسع في المشرب والمطعم، اراد ترك التنعم والدعه ولين العيش لانه من زي العجل وارباب الدنيا. الشيخ الالباني رحمه الله والحديث يرد ذلك التفسير، ولهذا قال طبعا ان الحديث يرده في فارق بين واحد بيفسر به مدلولات اللغه واخر بحد بيفسر باعتبار الايه باعتبار السياق نفس، لان اللغه غالبا ما تكون اوسع من او المعاني اللغوية غالبا ما تكون اوسع من المعاني الاصطلاحية او الشرعية غالبا، لكن احيانا المعنى الاصطلاحي بيكون اوسع احيانا، لكن هذا نادر قليل يعني. فكلام الشيخ هنا والحديث يرد ذلك التفسير، ولهذا قال ابو الحسن السندي في حاشيته على النسائي: وتفسير الصحابي يغني عما ذكروا فهو اعلم بالمراد. قلت قول الشيخ الألباني: ومثله تفسير عبد الله بن بريدة في رواية النساء في رواية النساء، والظاهر أنه تلقاه عن الصحابي والله أعلم. لكن لاحظ في تفسير عبد الله بن بريدة قال له إيه؟ منهم الترجي، منهم الترجي، يبقى ده إيه؟ من باب التفسير بالمثال وليس بالحصر والاستيعاب. لما يقول منه الترجل غير ما يقول هو الترجل. واحيانا الانسان يفسر الكلمة ببعض معانيه، ببعض معانيه ولا يفترض الايه، لكن لو ان الكلمة تستوعب معاني اخرى لا تتعارض مع منطوق الحديث او السياق المذكور، يبقى ما المانع ان احنا ناخذها على معناها الايه الاوسع. فهذا لا شيء اولى بالقبول، خصوصا وان احنا عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. واذا كان الترجل اللي هو مجرد التسريح مثلا يكون غبا او يكون وقت بعد وقت، فما بالك بقى بالتدهون والتنعم ونحو ذلك. فلما اقول يعني منه الترجل كانه بقول ايه، بياتي بادنى مراتب، فما زال على ذلك اولى بالايه، حول بالنهي. واضح؟ فيعني حتة يرد دي فيها نعم. يبقى مثل الكلمة عام من مثال واحد، وان كان طبعا ما ذكر السلف في الارفاء يكون اولى من غيره في تفسير طبعا. وده يعني يحمد الشيخ عليه رحمة الله تعالى ان كان حريصا جدا على الرجوع الى تفسير السلف، وهذا طبعا نرجو ان يكون دابنا ان شاء الله تعالى. وقوله في القصة السابقة جدا ان يفعل يوما ويترك يوما، المراد كراهة المداومة عليه، وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد قاله السن. وشعب الرأس اي متفرق الشعر، مشعان او مشعان بضم الميم اي المنتفش الشعر الثائر الرأس، يمد ناقة له اي يسقيها مديدا من الماء. يعني والله الماء في حسابه كده لسه حديث ايه شو وقت ده؟ شفنا قلنا ان علم الترجي هي الشعر، يعني كلما كان شعره يعني يشعر ليه ترجي هيا. بقيت رواية ابي قتادة حديث ابي قتادة، هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا، والمعروف انه مرسل. فقد رواه النسائي، اخبرنا عمرو بن علي، حدثنا عمر بن علي ابن مقدم، حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عنه به امين عن ابي القتادة. وفي اكثر من علة، اولها الانقطاع، فمحمد بن المنكدر لم يسمع من ابي القتادة كما حققه الحافظ رحمه الله تعالى في التهذيب. والثانية انه اختلف في وصله وارساله، فرواه عمر بن علي موصولا، فخالفه حماد بن زيد فرواه مرة مرسلا كما عند البيهقي في الشعب. وفيه ان ابا قتادة اتخذ شعرا فقال لو نسلم اكرمه اكرمه او افعل به، قال فكان يترجل كل يوم كذا قال. هنا ايه الرواية المرسلة فيها ان قتادة كان يفعل ذلك باجتهاده. نعم. ورواه مالك عن يحيى بن سعيد ان ابا قتادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي جمة افارجلها، فقال صلى الله عليه وسلم نعم واكرمها، فكان ابو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له صلى الله عليه وسلم واكرمها، لكن بين يحيى بن سعيد وابي قتاده مساف، ورواه البيهقي ايضا من طريق اسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن ابن المنكدر عن جابر موصوله، ورواه ايضا عن اسماعيل بن عياش عن هشام ابن عروه عن محمد بن المنكدر به، وهذا من تقرير اسماعيل بن عياش، يعني مره يذكر عن يحيى بن سعيد عن ابن المنكدر مباشره، ومره يدخل بينهم هشام بن عروه، وخصوصا طبعا المعروف اسماعيل بن عياش روايته عن غير اهل بلده فيها تقاليد كثيره. قال البيهقي ارساله اصح ووصله ضعيف، هذا من ناحيه اختلاف في سنه، وفيه اختلاف ايضا في متنه، فمرة قيل كان يرجله كل يوم مرة او مرتين، وقيل في رواية كان يرجله يوما بعد يوم، لكن هذا ايه مرسل كما سمعتم. هذا في الحديث اللي هو اورده في هذا الباب. حكم الترجل مستحب، ترجل مستحب، ولكن اختلف في صفة، فقيل يستحب ان يكون غلبا، ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، فقيل يرجله ما شاء ولو في اليوم مرتين. والادلة على ترجيل الشعر كثيرة، منها طبعا احنا قلنا الاول حكمه ايه مستحب، يدل على ذلك امور. اول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، متفق عليه. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رجلا اطلع في اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى، فقال لو علمت انك تنظر لتعنت بها في عينك، انما جعل الاذن من قبل الابصار، متفق عليه. وفي رواية لمسلم ومعه صلى الله عليه وسلم مدرى يرجل به رأسه. المدرى فيه اللي هي المشط، وبعضهم فرق بين المشط اللي بتسرق بيه والمشط اللي بتسرح بيه، ما عرفش هتشوفوا شكلها ولا لا، عامله صغيره كده في الورق اللي هي دي الاولاني اللي ملهاش كلام، دي يد اللي بتسرق بيها، والثانية اللي هي لها شوكة ديت بتاعة اللي يرفع ال تحت. لا هو على فكرة الشكل ده موجود في بعض ال بس عاملين كلامها طويلة شوية يعني. ايوه يعني بتبقى الكلام ده طويلة كده عملوها. مشوكة؟ شكرا في البلد الحلاق. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كل، متفق عليه. ذكر هنا الايه في الترجل، هذا كله يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، وانه كان يحرص على ذلك حتى وهو في معتكفه صلى الله عليه وسلم. الشعر ايه الكلام فيه؟ استدل من قال الترجل غلبا بأدلة، من حديث عبد الله بن مغفل المذكور، حديث ابن عمر، وفضالة بن عبيد المذكورين في شهيدين طبعا لحديث عبد الله. ويضاف اليهما حديث حميد الحميري رحمه الله تعالى قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه ابو هريره رضي الله تعالى عنه 4 سنين، قال نهانا صلى الله عليه وسلم ان ينتشط احدنا كل يوم وان يبول في مغتسله وان تغتسل المراه بفضل الرجل وان يغتسل الرجل بفضل المراه وان يغترس جميعا، رواه احمد بسنده صحيح. عن الشافعي أن ينتشط أحدنا كل يوم. نعم. ومن قال له أن يترجل ما شاء استدل بحديث أبي قتادة مذكور في الباب وقد تبين بعض، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور أيضا من كان له شعر فليكرمه، وحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال أتانا فصلنا زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال أما كان يجد هذا فيسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثياب وشخ فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه رواه أحمد وأبو يعلى وأبو داود وتحسان النسائي الكبرى مصروف عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عنه به هذا إسناده صحيح. قال في عون المعبود من كان له شعر فليكرمه أي فليزينه ولينظفه بالغسل والتزيين والترجيل ولا يتركه متفرقا فإن النظافة وحسن المنظر محبوب. قال المنذري يعارضه ظاهر حديث الترجل إلا غبة وحديث البذاذة على تقدير صحتهما فجمع بينهما أو فجمع بينهما لأنه يحتمل أن يكون النهي عن الترجل إلا غبا محمولا على من يتأذى بإدمان ذلك لمرض أو شدة برد فنهاه عن تكلف ما يضره ويحتمل أنه نهى عن أن يعتقد أن ما كان يفعله أبو قتادة من دهنه مرتين أنه لازم فأعلمه أن السنة من ذلك إلا أو فأعلمه أن السنة من ذلك الإغباب به لا سيما لمن يمنعه ذلك من تصرفه وشغله وأن ما زاد على ذلك ليس بلازم وإنما يعتقد أنه مباح من شاء فعله ومن شاء تركه. مثل مين؟ المنذري رحمه الله. وعلق عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن قال وهذا لا نحتاج إليه والصواب أنه لا تعارض بينهما بحال فإن العبد مأمور بإكرام شعره ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم. هذا طبعا كلام في منتهى الدقة والضبط. مأمور بإكرام شعره لكن لا يعنينا شغلته بقى صراحة بداية يترجل يعني وزياء مأمور بإكرام شعره ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم بل يترجل بالسن أو إيه؟ ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه بل يترجل جدا. قال في الفتح قال ابن بطال عليه رحمة الله الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه وهو من النظافة وقد ندب الشارع إليها. يعني كأنه هو كلام ابن بطال إنه بيفرق بين التسريح بدون يعني أدهان أو أصباغ أو نحو ذلك وبين الصحابة الأمرين معه وكأنه جرى أن الترجيل يكون معه الإيه الجمع. وقد ندب الشارع إليها وقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما حديث النهي عن الترجل إلا جدا فالمراد به ترك المبالغة في الترفه. وقد روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه البذاذة من الإيمان وهو حديث صحيح لكلام الحافظ أخرجه أبو داود. والبذاذة بموحدة ومعجمة أو معجمتين بقى ومعجمتين رفاثة الهيئة والمراد بها هنا الترفع والترفع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة لا بسبب جحد نعمة الله عز وجل. ثم ذكر حديث عبد الله بن بريدة السابق وفيه كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه وفسر الإرفاه بالتناعم والراحة ومنه الايه الرفع بفتحتين وقيده في الحديث بالكثير إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم. كان ينهى عن كثير في رواية عبد الله بن بريدة وكان ينهى عن كثير من الإرفاء وده طبعا لا شك ان حمل روايات الحديث بعضها على بعض اولى من اينا. فلما يأتي في مرة نهى عن الارفاه وفي اخرى نهى عن كثير من الارفاه يبقى حمل الاولى على الثانية هو الاولى. نعم. قال وخيره في الحديث بالكثير اشارة الى ان الوسط المعتدل منه لا يذم بذلك بذلك يجمع بين الأخبار أو بذلك يجمع بين الأخبار. وأيده بحديث أبي هريرة المذكور وحسنه اللي هو حديث من كان له شعر فليكرمه. فقوله في التبويب يبقى خلاص كده مسألة الإيه؟ مسألة الإكرام. قوله في التبويب واستحباب تقصيره يمكن أن يستدل عليه بحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه اللي هو المذكور في الشرح. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب. قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. رواه أبو داود إسناد الحسن. فالذباب الشؤم. فسيأتي تفصيله في الباب المقبل إن شاء الله. والله تراجع هي ربما تكون اولى. طيب ذباب ذباب. نعم مش عارف. نعم يعني كنا في مسألة الشعوذ يعني نحمله على علة الشعر اولى كما كل كل ما نمت كنت بقص شعر بشعر اللي انا رجي ايوه مش عارف. ما هو المطلب ولا يوم هو قول يوما بعد يوم لكن هل يلزم ان يكون يوما بعد يوم ممكن يوم ويومين وممكن فعلا انت يحتاجوا مرتين في اليوم خصوصا لو احنا فهمنا ان الترجل على قول ابن بطال اللي هو الجمع بين التسريح مع الدفء هذا هي لا يعني لو ان احنا فهمناها على هذا المعنى يبقى خلاص مفيش فيها اي حرج من الذنب لان ده ممكن يكون معنى ما منهاش العذر مسألة الدور دي الا لو احتاجنا الحاجة اللي ايش راسه ولا استوى ولا المستوى ده عندكم اولى لا اولى ده هو على لا يحمل على نفس الباب يعني هو الانتشار مع الدهن وكذا. كنا نحن نتكلم فيه في أول الجروب. اللي ايه؟ انا اتوضع الرجل قبل طور المرأة. ما تعرضت للثانية. اللي ايه؟ انا اتوضع المرأة قبل طور المرأة. انا اتوضع المرأة قبل طور المرأة. يعني مش عارف تسألك اللي تقصد ايه يعني بالنسبة للمرأة يعني بل في حد النهي ده بالنسبة للمرأة هنا باب ما جاء في كراهية القدع والرخصة في حلق الرأس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدع احد وجوب اكرام الشعر. ايه؟ لنقل احد وجوب اكرام الشعر. الله لو اعرف عليه. لان طبعا لو دخلوه في باب ال نعم. وجود اتخاذ الشعر ما شاء الله ومال مش محمد في السادة لا مش هو خلاه والإمام الخلال له كتاب في الفرج إنما القول ده شوف هو طبعا لو احنا يعني هنناقش قبل لو هنناقش الرأي ابتداء ما الدليل على الوجوب؟ هل مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. ثم ان مين سلف في المسألة، لان هذه لابد انه يقف امامها، هو اقصى ما في السنة، اقصى حاجة اتقال في الباب سنة، وده كلام الامام احمد رحمه الله، سنة لو كنا نقدر عليه لا فعلناه. يعني من اين هذا الوجوب؟ ايه؟ لا انا شفت المفروض انك قرات رساله. طيب. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدع، فقيل يا نافع ما القدع؟ قال: ان يخلق بعض راس الصبي ويفرق بعض، متفق عليه. وأخرجه أيضا أبو داود النسائي وابن ماجه، وذكر أبو داود في سننه بعد ذكره تفسير القدع بمثل ناس المتن تفسيرا آخر، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القدع، وهو أن يخلق الصبي ويطرق له زؤادة. وهذا لا يتم، لأنه قد أخرج أبو داود نفسه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت لي ذؤابة، فقالت لي أمي: لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. وقد القزع في القاموس بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب، بعد أن ذكر أن القزع قطع من السحاب الواحدة بها. فقال في شرح مسلم بعدها، ذكر تفسير ابن عمر: وهذا الذي فسره به نافع وعبيد الله هو الأصح، قال: والقزع حلق بعض الرأس المطلقة، ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه. والصحيح الأول، لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. وفي البخاري في تفسير القزع قال: فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، وقال: إذا حلق رأس الصبي ترك ها هنا شعر وها هنا شعر. قال عبيد الله: أما القصة والقفة للغلام فلا بأس بهما، وكل قصة من الشعر قصة سواء كانت مقفلة بالرأس أو منفصلة، والمراد بها هنا شعر الناصية، يعني أن حلق القصة وشعر القفة خاصة لا بأس به. وقال النووي: المذهب كراهيته مطلقة كما سيأتي. وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته وسمك عليه ودعا له. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأصله في الصحيحين قال: قرأت من سي رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة، وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان. ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما يقر من الشعر فيرسل، ويجمع ما عداها للظفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويطرق ما في وسطه فيتخذ ذؤابة. وقد صرح القرطبي أن هذا مما يكون في معنى القدع، انتهى من الفرق. والحديث يدل على المنع من القزع، قال النووي: واجمع العلماء على كراهه القزع كراهه التنجيد، وكرهه مالك في الجاريه والغلام مطلقا. وقال بعض اصحابه: لا باس به للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمراه لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمه في كراهته انه يشوه الخلق، وقيل لانه دي اهل الشرك، وقيل لانه دي اليهود. وجاء هذا مصرحا به في روايه لابي داود انتهى. ولفظ في سنن ابي داود ان الحجاج بن حسان قال: دخلنا على انس بن مالك فحدثتني اختي المغيره قالت: وانت يومئذ غلام ولك قرنان او قصتان، فمسح راسك وبرك عليه، وقال: احلقوا هذين وقصوهما فان هذا دي اليهود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى صبيا قد حلق بعض راسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك.